هل يخرج المعتكف في المسجد الحرام من معتكفه لقضاء بعض حاجاته الضرورية؟ وما هي أقل مدة للاعتكاف؟ بالنسبة لي وإن كان هذا السؤال سابق لوقته، هذا السؤال سابق لزمانه، لكن الخروج من المعتكف على أقسام. أولا الخروج لما لا بد له من المعتكف، يعني يخرج لأمر لا بد له منه كقضاء الحاجة من البول والغائط، أو الوضوء إذا لم يكن في المسجد مكان للوضوء، لم يكن في مكان المعتكف، أو الطعام والشراب إذا لم يوجد من يأتي له به، ففي هذه الحال الضرورة يخرج، هذه حال الضرورة يخرج ويقضي حاجته ولا حرج عليه. الحالة الثانية أن يخرج إلى أهله لمعاشرة الأهل أو ملاعبة الأهل أو الجلوس معهم أو التحدث معهم، وهذا لا يجوز، هذا محرم لا يجوز. الحالة الثالثة والأمر الثالث أن يخرج لشهود صلاة الجمعة إذا لم يكن في المكان الذي اعتكف فيه جمعة، فهذا الخروج نعم جائز لا بأس به لأن الجمعة واجبة عليه. الأمر الخامس الخروج إلى أن يشهد جنازة أو يزور مريض، يعني يشهد ميت أو يزور مريض أو يزور مثلا يصل رحم، فهذا يجوز إذا اشترط الخروج، إذا اشترطه هنا يجوز، أما إذا لم يشترطه فإنه لا يجوز. هذا كله بالنسبة للخروج بكامل البدن، أما الخروج ببعض البدن فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه على عائشة وهي في حجرتها وترجله وهو معتكف في المسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ أقل مدة للاعتكاف ذكر بعض أهل العلم أن أقل مدة للاعتكاف ساعة، لكن الذي يظهر أن هذا القول فيه نظر، فأقل مدة للاعتكاف يوم وليلة، أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة، لأن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة، نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فالذي يظهر لي أن الاعتكاف أقله يوم وليلة. نعم. هل يجوز الاعتماد على أجهزة الفلك الحديثة في رؤية هلال شهر رمضان دون رؤيته بالعين المجردة؟ وماذا نفعل في حالة اعتماد البلد المقيم بها على هذه الأجهزة؟ الشرع يا إخوة، الشرع ورد بوجوب صيام هذا الشهر برؤيته بالعين المجردة، بالعين المجردة، فقال كما سيأتي في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وجاء في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن يسأل الخبراء عن الأجهزة هذه الفلكية، إن كانت الرؤية بهذه الأجهزة بعد غروب الشمس فهذا إن شاء الله رؤيتها صحيحة ويصام بناء على الرؤية بهذه الأجهزة، وإن كانت قبل غروب الشمس فالعلماء قالوا في هذا تفصيل يطول ذكره، لكن أقول يسأل خبراء هذه الأجهزة هل هي تختلف عن الرؤية المجردة في نفس الوقت أو لا تختلف؟ إذا كانت لا تختلف فالحمد لله، هي هذه من وسائل العلم التي أتيها الإنسان، من وسائل العلم التي أتيها الإنسان ولم يؤتها بحوله ولا قوته، وإنما أتيها بفضل الله عز وجل وقوته. فأقول إذا كانت هذه الأجهزة يعني تحدد الرؤية تحديد دقيق ويكون ذلك في زمن الرؤية المعروف فلا بأس إن شاء الله جائز، الاعتماد عليها، لأن الحديث يقول صوموا لرؤيته، فهو عام. وإن كانت الرؤية في عصر صدر الإسلام أو في أول صدر الإسلام لا تكون إلا بالعين المجردة، لكن إذا كان الإنسان يراه بالأجهزة مثل الدربيل أو مثل المرآة أو من هذا القبيل فلا بأس. نعم. هل يجوز صوم شهر شعبان كاملا أو أي شهر بالسنة غير رمضان؟ لا، لا يصام شهر كامل إلا شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان، أكثر شعبان، لكنه لم يكمله. ولهذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير شهر رمضان. ومن هذا يعلم يا إخوة ضعف الحديث الذي يقال فيه النهي عن صيام شعبان بعد النصف. في حديث يذكر النهي عن صيام شعبان بعد نصفه، هذا الحديث ضعيف، أنكره الإمام أحمد. والإمام أحمد من تعرفون إمام أهل السنة، أنكر هذا الحديث. فعلى هذا يجوز أن يصام شهر رمضان من أوله وأوسطه وآخره، إلا الذي ليس له عادة ولا يقضي، لا يصوم قبل رمضان بيوم ويومين. نعم. أنا بدأت السحور والآذان الأخير يؤذن، فواصلت السحور حتى فرغ الآذان، فهل صومي صحيح؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا كنت تعلم أن هذا هو الأذان الأخير وأنت تتناول السحور فهذا خطأ، لأن الأذان الأول الثاني الأخير كما هو معلوم لا يبدأ إلا مع طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك، لأن الله عز وجل يقول ماذا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأنت إذا كنت تعلم أن هذا هو الأذان الأخير وأنت تتناول المفطر فعليك أن تقضي هذا اليوم. نعم. ورد في الحديث: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، ما المقصود بداخلة إزاره؟ يعني وسط الإزار، إذا كان الإزار طبقتين يرفع الطبق، ينفض الطبقة العليا وينفض داخل الإزار هكذا، داخل الفراش، داخل الفراش ينفضه هكذا، خشية أن يكون عليه حشرة توذيه أو ما شابه ذلك. نعم. ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين، وورد في حديث آخر: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فهنا تعارض بين الأحاديث، بين لنا. لا، هذا ليس تعارضا، لأن الركعتين اللتين كان يصليهما عليه الصلاة والسلام بعد الوتر ركعتا الفجر، الراتبة، راتبة الفجر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت، كانت تقول: يصلي ركعتين بعد الوتر ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن ويوقظه للصلاة ويدعوه للصلاة. فالمراد بهاتين الركعتين راتبة الفجر. نعم، راتبة الصبح. ما حكم بيع شراء الذهب بالدين؟ لا يجوز، الذهب بالذهب يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، فلا يشترى بالدين ولا يباع بالدين. نعم، انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.